لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، قبل بداية الدرس اليوم أطلب من الإخوة الحضور والمتابعين لهذه الدروس يعني الدعاء لأخ فاضل، يعني كان صديق عمري كما يقولون، ويعني من حسن القدر أن اسمه أيضا السيد فريد، حتى ظن بعض الإخوة أنه هو أخي أو شقيقي، وفي الواقع لم يكن أخ في الرحم ولكن كان أخ في الله وأقرب إلي من الأخ الشقيق. فأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين، ومن خيرة الإخوة الذين عرفتهم يعني في حياتي. وحتى الشيخ محمد لما أخونا السيد فريد سافر إلى السعودية فمدحه وقال دول الإخوة اللي بيشرفونا يعني بأخلاقهم وتعاملهم. فأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين. بدأنا في الدرس السابق في الكلام عن توحيد الألوهية، وهو النوع الثاني من التوحيد، والتوحيد العملي أو القصدي الإرادي، وهو متضمن يعني قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وقلنا أن النوع الأول من التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المعرفة والإثبات، يعني هو يعني الذي يجب يعني علينا يعني أن نوحد الألوهية، لأن ليس هناك أحد خلق مع الله جل، وليس هناك أحد يرزق مع الله جل، وما بكم من نعمة فمن الله. فصفات الربوبية يعني له وحده عز وجل، فهو الخالق وحده والمدبر، هو المالك والملك، والذي يعني يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، كذلك هو المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن صفات النقص والمحال. فالله جل سميع، أسمع به وأبصر وبصير وقادر وحي ومجيب ورؤوف ورحيم، يعني كل صفات الكمال الله جل يتصف يعني بها، ولا يحيطون به علما. فلذلك يعني واجب أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، لأنه المتفرد بصفات الربوبية، وهو كذلك المتصف بأحسن الصفات والمسمى بأحسن الأسماء التي اختارها الله عز وجل لنفسه. اليوم نتكلم عن أيضا أمور تتعلق بالتوحيد الألوهية والتحذير من الشرك، الجمع بين أحاديث فضل الشهادتين وأحاديث الوعيد على الكبائر. هناك أحاديث بتعد بالجنة، يعني من مات وهو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. أحاديث فضل الشهادتين، أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه مثقال ذرة يعني من الإيمان. وهناك أحاديث في الوعيد على الكبائر، لا يدخل الجنة يعني عاق، لا يدخل الجنة نمام، فأحاديث فيها وعيد على الكبائر. فكيف يجمع بين أحاديث فضل الشهادتين وأحاديث الوعيد على الكبائر؟ لأن الجمع واجب يعني مهما يعني أمكن، يعني لا يتعرض يعني تتعارض بين النصوص يعني الكتاب والسنة، لأنها من مشكاة واحدة. فيقول أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة ونجاة من النار لا تناقض بينه وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة وفي السبق وارتفاع المنازل، فيكون الفاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح يعني مفهوم للعارف بلغة العرب. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم يعني أهل الشهتين على النار، أن يعني يقول لا يدخل الجنة من فعل كذا، يعني لا يدخل الجنة التي يدخلها من لم يفعل هذا الذنب. يقول وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل الشهتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجه منها بعد أن صاروا حمما يعني فحما، لإمكان الجنب أن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد دخوله بعد خروجه منها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين، أن يتحرم عليه بعد أن يدخلها. يعني بالنسبة اللي بيموت على التوحيد إما أن يدخل الجنة من أول وهلة، أن ترجح حسناته بسيئاته فيدخل الجنة من أول وهلة، أو تكون يكون من أهل الأعراف اللي هم بين الجنة والنار، ولكن يقول في النهاية لأهل الجنة لأن الله عز وجل سبقت رحمته وغضبه. أما من رجحت سيئاته بحسناته من أهل التوحيد فهو في المشيئة، مش هنقول أنه هو من أهل النار يعني جزما أو يدخل النار، فنقول هو في المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له بفضله ورحمته ودخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بعدله وحكمته، ولكن لا يخلد في النار من دخلها من أهل التوحيد. وذكرنا قبل ذلك يعني إن الموحدين يعني إذا دخلوا النار لا يعاملون معاملة الكفار، يعني لا يخلدون يعني خلود الكفار، وأيضا يعني تمسهم النار فتميتهم إماتة، كما ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن تميتهم إماتة يعني تحرقهم حتى إذا صاروا حمما يعني فحمة تحملهم ملائكة ضبائر وتلقيهم في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، زي حبة الفول يعني بيخرج من الخشرة السوداء نبت جديد يعني أبيض أو أخضر. أما الذين تبدل جلودهم ولا يموتون فيها ولا يحيون فهم أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار، فهؤلاء يعني لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أهل التوحيد لو دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون، وأيضا يموتون موتة ثانية في النار تحرقهم النار ويصيروا فحما ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين، فيدخلون الجنة ويخلدون بعد ذلك في جنة الله عز وجل. فإذا قلنا لا يدخل النار يعني بعد أن يخرج منها، يقول بين الأحاديث التي فيها إخراجه منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجنب أن التحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة أو الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها أي على النار فلا تمسهم بعد ذلك، أو يكون مراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين. هي النار طبعا طبقة يعني دركات، الجنة درجات الأعلى والنار دركات، وذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق كافر يعني هو يظهر الإسلام ولكنه عنده رياء أو نفاق في أصل الإيمان، فهو يبطن كفر ويظهر الإيمان، هو أشر من الكافر الذي يظهر الكفر، وخطر على المسلمين يعني أكثر، كما قال عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. فهذه الدركة السفلى من النار هذه درجة الإيه الكفار، سواء منافقين أو كفار يعني كفر أكبر، هؤلاء يخلدون فيها، ولكن يعني الدركات الثانية اللي فيها عصاة المسلمين فهؤلاء يخرجون منها يوما من الدهر أصابهم قبل ذلك ما أصابهم، إذا خرجوا منها دخلوا الجنة وخلدوا بعد ذلك في جنة الله عز وجل. فالذي يموت على التوحيد وفي قلبه ذرة من إيمان لا يخلد في النار بل يخرج منها يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإذا دخل الجنة خلد في جنة الله عز وجل. يقول أو يكون مراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين، التي لا يخرج منها من دخلها والتي لا يموتون فيها ولا يحيون، وهي معاد الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله عز وجل عقابه. وأن أهل التوحيد إما ربنا عز وجل يعني يغفر له فضله ورحمته أو يعاقب يعني على ذنوبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة، ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد، للطبقة العليا من النار التي فيها عصاة الموحدين. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وبعضها كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة. وهؤلاء منهم من يقول هذه أحاديث منسوخة، طبعا دعوة النسخ بتحتاج إلى دليل يعني، ومنهم من يقول يعني هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت في هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين أصوليين مشهور. وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنها نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل هذا كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض تبين توقف دخول يعني أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، لأن في حديث بأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فيقولون أن هي المفتاح فعلا لا إله إلا الله، ولكن هي المفتاح تحتاج إلى أسنان، وقد تكون الإنسان ممكن يكون معه مفتاح يعني قديم أو استعمل كثيرا، فبتبقى السنون بتاعته إيه يعني بيصعب الفتح به، قد يبقى يعني فترة يفتح، فكذا يعني من وقع في ذنوب مثلا أو قصر في الفرائض فهو يدخل الجنة، ولكن يعني قد يتأخر دخوله لما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. يقول وخلت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى في بعضها من قال لا إله الله مخلصا، وطبعا الحديث اللي خالت إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فهذا مطلق، فيقيد بإيه مخلصا أو يصدق بها قلبه لسانه، فالخلق مخلص لابد أن تحرمه على النار، فالأحاديث المطلقة تحمل على المقيدة، لابد أن يكون مخلصا يعني في ذلك، ومن كان يعني مخلصا فإن هذا إخلاص يعني يحرق الذنوب، أو متيقنا في بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه معنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله، الإله الذي تأله القلوب تنجذب إليه القلوب حبا وخوفا ورجاء وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها طاعة غير الله عز وجل، زي الحكم غير ما أنزل الله، وزي فمن تركها فقد كفر، فيطلق عليه اسم الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر، لكن من باب الزجر، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المخان النساء أكثر أهل النار، فسئل فقال يكفرن، فقيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير، كما إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي من شوى طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجاءه أو التوكل عليه، كما إطلاق الكفر والشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله، وده طبعا شرك أصغر، والشرك الأصغر يعني أكبر من الإيمان الكبائر يعني. يقول كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله عز وجل وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها، ولكن لو قال ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن لا يجوز أن يقول أتوكل على الله ثم عليك، أن توكل العبادة تكون إلا على الله عز وجل وحده. وأيضا من الشرك قوله ما لي إلا الله أنت أو لولا الله فلان، هذا كله من الشرك الأصغر، وسيأتي يعني شرحه في بيان أنواع الشرك. وكذلك ما يخدح في التوحيد وتفرد الله تعالى بالنفع والضر والروح المكروهة وإتيان الكهان وتصدقون بما يقولون، كذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. فرأيت من اتخذ إلهه هوى، ولينطبق طبعا على الليبرالي اللي هو إيه ما عندهش قيود يعني من شرع ولا من عرف ولا من قيم، فهو فعلا عبد هوى. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرج من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق، وفسق دون فسق. وكذلك ترك الصلاة كان في الحديث بين المرء والكفر ترك الصلاة، وإن الراجح أنه هو كفر مش لا يخلد في النار لو تركها كسرا. ويشهد لهذا القول أيضا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، ودي أنواع من الثياب، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. هذا قد يأتي بمعنى الدعاء، يعني دعاء عليه بالتعاسة أو الخبر على سبيل الخبر، فعلا اللي قلبه معبد الدينار والدرهم لو عنده 100 مليار كفيه ويكفي أولاده وأحفاده لعشر أجيال المقبلة، ولكن يعني هو يعني لا يسعد أبدا أن قلبه معبد للدينار والدرهم. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده. أنت الخطير بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فالحب يكون لله عز وجل وحده أو في الله عز وجل، أو الحب الطبيعي زي حب الزوجة أو حب الأولاد، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل أيضا عليه أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فيطيع الشيطان ويعصي الله عز وجل، هذه عبادة الشيطان. وقال شيخ الإسلام في هذا الحديث ونحوه أنه في من قالها ومات عليها، من قال لا إله إلا الله ومات عليها كما جاءت مقيدة، يعني بيرجح القول بحمل المطلق على المقيد بقوله خالصا من قلبه غير الشاك فيها بصدق وبيقين يصدق قلبه لسانه، فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإنه فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت أيضا بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وذلك يقول لابد من هذا الجمع، يعني لأن في أحاديث متواترة على أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال يعني شعيرة أو خردلة أو ذرة من إيمان، وتواترت بأن كثير ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. فلا بد من الجمع زي ما قلنا، إيه مش هيخش يعني هيحرم على النار التي عدة الكافرين اللي هي مع الطبقة العليا يعني من، أو من فعل كذا يعني لا يدخل الجنة، يعني الجنة التي يدخلها من لم يفعل هذا الذنب. وتعتقد بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من بني آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله عز وجل، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله الله ومن شهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر ممن يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها تخليدا وعادة، خاصة لمن وارث الإسلام يعني، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أصحاب المعاصي، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تخليد واقتداء بأمثلهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أمة يعني طريق. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقين يوجب أن يكون الله تعالى أحب إليه من كل شيء. يقول فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعيف من حيث السند، ولكن يشهد له قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالمؤمن يحب الصلاة ويحب الصيام ويحب دروس العلم ويحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الذي يعني ليس كذلك أو إيمان ضعيف قد يحب الفسوق ويحب العصيان ويحب المعاصي ويحب الاختلاط الماجن. فالذي يقول لا إله إلا الله مخلصا لا يبقى في قلب إرادة لما حرم الله، كما قال بعضهم أحبه إلي حبه إلي، وقال بعضهم إني لا أحسن أن أعصى الله إلا تأتي معه جوارح على معصية الله عز وجل. وكان في حديث أبي هريرة الحديث الولي فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. إن الإنسان بتحبب إليه الطاعة، لا يسمع إلا من يرضي الله ولا يبصر إلا من يرضي الله، ولا يحرك يده إلا بطاعة الله، ولا يحرك قدمه إلا بطاعة الله عز وجل. يقول وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محيا، كما يمحو الليل النهار. فإن خلا على وجه الكمال المنع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن خلا على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة التي لا يبقى منها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان الحسنات. كان في حديث البطاقة في السنن المسانيد انه يصح على رجل من امتي يوم القيامه ويقال له احضر وزنك فينشر الله 99 سجل، كل سجل لمد البصر مليئه بذنوب المعاصي يظن انه هالك، فيخرج له بطاقه عليها لا اله الا الله وتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فتطيش يعني تخف السجلات وتدخل البطاقه. فطبعا هذه البطاقه ليست البطاقه التي معنا ان كل واحد معه بطاقه فيها انه مسلم مثلا او شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكن يعني العلماء يفهمون هذا النص على ضوء النصوص الأخرى الوعيد على الكبائر، فيقولن هذا الرجل أخلص توحيده لله عز وجل ووقع في ذنوب دون الشرك فنجا ببركة التوحيد، يعني كان عنده توكل كامل وعنده رجاء وحسن ظن لا يحلف بغير الله ولا ينذر غير الله ولا يذبح لغير الله، ولكن وقع في ذنوب من قبيل الإسراف على النفس والمعاصي فنجا ببركة التوحيد. أن التوحيد هو الأكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لا نسفتها نسفة. لذلك في الحديث الآخر في نفس الحديث الرجاء يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء يعني ما عنا منها يظهر منها ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. فكما قال ابن القيم يعفى لأهل التوحيد المحض ما لا يعفى لغيرهم، فلو أتى المحض الذي أخلص توحيده لله عز وجل ربه عز وجل بما يقارب ملء الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل يعني بما يملأها إيه المغفرة. يقول فهذه الحسنة اللي هو أنه يموت على التوحيد الخالص لا يقومها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان الحسنات كان في حديث البطاقة، ولكن تنقص درجته في النار بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا يعني ذلك. هو لعله هنا خطأ مطبعي لكن تنقص درجته في الإيه في الجنة مش كده يستقيم المعنى في الجنة يعني تنقص درجاته، لأن الجنة هي الدرجات. يعني بيتكلم عن حيث صاحب البطاقة يدخل الجنة، ولكنها تنقص درجته بقدر الذنوب التي فعلها، بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف إذا رجحت حسناته بسيئاته، أو أتى بلا الله مخلصا من قلبه، هذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.